يقول إن بعض المشترين لا يساوم في البيع والشراء، فماذا إذا بعنا على أولئك بسعر يختلف عن المساومين؟ الواجب أن يباع بسعر واحد إذا كان هو المعروف، ولا يستغل جهل الجاهلين وغفلة الغافلين. أما إذا كان السعر على شيء واحد معروف ولكنه نزل لهذا من أجل محبته له أو صداقته له أو فقره أو ما أشبه له، والمال ماله، فسامح بعض الناس ولا السعر معروف، فالسعر عنده للعموم 10، ولكن قد يسامح بعض الأصدقاء أو بعض الفقراء فيبيع ب9 أو ب8، هذا لا بأس. أما أن يستغل الجهلة والمغفلين فيبيع ما سعره 10 ب12 13 بأكثر لأنهم لا يكاسرون، هذا لا يجوز. الواجب يبيع عليه بالسعر الذي يبيع على الناس. نعم، جزاكم الله خيرا. أيضا أسأل عن بيع السلعة الأغلى مع أن هناك سلعة أرخص منها تؤدي نفس الغرض، مثل ما تقدم هو يبين هذا وهذا، يشرح للراغب حال السلعتين وفائدة السلعتين وقيمة السلعتين حتى يكون المشتري على بصيرة، إن شاء أخذ هذا وإن شاء أخذ هذا. نعم.